بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يصور تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. حتى هو يكبر ويجي من ركعة ثم يسجد للسهو، كيف؟ ما فيها بس في يوم اللي قال وفي يوم الذي لم يقل، ما فيها بس إنسان لما يحتاط نفسه في المسائل هذه ما فيها بس. وش عندك الأخ مصطفى؟ أيوة. أها. أها. أيوة. هو يعني كلام زين. هو الأصل من ناحية الجنازة، الإنسان إذا مات نخرج الكلفة نتاع الجنازة نتاعه من ماله. الأصل في الميت إذا مات نخرج كلفة الجنازة من ماله الخاص. وكلفة معناتها لنا في بعض البلدان الحفار اللي يحفر القبر يخلص، في بعض البلدان القبر نفسه يبيعوه لك. فهمنا كيف؟ يبيعوا لك القبر، اللي يحفر يدي دراهم، ومول القبر مول تراب يدي دراهم. فهمنا كيف؟ واللي يغسل في بعض البلدان يدي دراهم. فهمنا كيف؟ واللي كفن نفس الشيء، كفن ويغسل ويحنط يدي دراهم. هذه كلها الأصل نخرجوها من مال الميت. فهمنا؟ نخرجوا هذه لما نجهزوه وندفنوه، نزيدوا نطبقوا الوصية نتاعو، نزيدوا نطبقوا الديون نتاعو، واللي يبقى هذاك هو ينقسم على الورثة. فهمنا؟ نبدأ في التجهيز، ثم تطبيق الوصية، ثم قضاء الديون، ثم الباقي هذاك للوراثة. الأصل في المسائل هكذا تمشي. ولكن إذا تبرع أحدهم من قريب أو بعيد أو أخ أو ابن عم، تبرع قال يا أخي لا يهمكم، أنتم الراجل مات ماشي شغلكم، اتلهوا بالميت بتاعكم، انا رايح نحفر القبر، انا داير الخدامة يحفروا، انا شريت القبر ولا شريت الحفرة ولا شريت ولا جيت الخدامين التوعي والكفن انا جايبه، جزاه الله خير. ما فيها فهمنا كيف؟ باب التبرع ما فيها بس، والا هو يؤخذ من تركة الميت. شوف كيف؟ والا هو الاصل فيه الكفن وكلفة القبر وكلفة الغسال. إذا كان في بلاد مثل مصر أو غيرها الغسال يأخذ واللي يحفر القبر يأخذ. فمن كيف يعني ما كشف تطوع، مش كيما احنا الحمد لله يعني اللي يروحوا معاك ويروحوا ناس معاك مؤمنين ويحفروا ويجيبوا لك كفن ويجيبوا لك الدالات ويجيبوا لك يعاونوك. في بعض البلدان لا، اللي يحفر يدي دراهم، واللي يغسل يدي دراهم، واللي يكفن يدي دراهم، والحفرة نفسها يقول لك تشري القبر، ممنوع تنحط إلى تشري القبر. فهمنا كيف؟ وهكذا. هذا إذا كان في بلاد مثل هذه الأصل في هذه الأشياء تخرج من تركة الميت. ولكن إذا تبرع ناس آخرون من أقرباء أو أصدقاء أو أهل خير ما فيها بأس، التبرع جائز ونافذ ولا بأس به إن شاء الله. فهمنا؟ أين؟ أين؟ واحد يصنفني لحد الجمعة ما صناش جزء هو يصوم بالاثنين، وش قربوا للجمعة؟ هو ولكن وش كان عنده؟ هل كان عنده قضاء ولا غير تطوع؟ هو تطوع، إذا كان يتطوع في عدة أيام وطاحت الجمعة في الوسط ما فيها بس يصومها، لأن الجمعة المنهي عنها الجمعة ألا نخصها بصيام أو قيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لا تخصوها بصيام أو قيام. فهمتوا؟ يعني واحد يقول كل جمعة في الليل ليلة الجمعة نصلي قدام الركعة غير ليلة الجمعة، لا ما يجوز، لأن الجمعة عيد، والعيد لازم يكون إنسان في نشاط وفي أكل وشراب وراحة. وكذلك يقول لك أنا كل جمعة نصوم، نقول له لا، الجمعة عيد يلزم تكون اكل وشارب ولابس ومنعم لابس عليه. فهمنا؟ اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تخص الجمعة بصيام او قيام، الا رجلا صام صوما فوقعت في وسط هذا الصوم فلا بأس به. الا واحد رأي صوم في الكفارة ولا يصوم في عدة ايام وطاعت الجمعة في الوسط ما في هذا. أما يخصص الجمعة بالذات بالصيام ولا بالقيام فالأمر منهي عنه شرعا، فهمنا؟ والله أعلم. أيوه. هذا من ناحية لما يسلم الإمام ثم يقول المأموم الفاتحة أو يقول الدعاء، هذه يا إخواني الكرام كما قلت لكم لما فصلتكم في البدع، وتلكم البدع هو ما أحدث في دين الله من غير دليل، يعني الحاجات اللي جت في دين ربي ودرناها في دين الله بغير دليل، هذه من البدع التي أحدثت في الإسلام من غير دليل. لأن اللي قال لك هذه الأشياء قضية الفاتحة أو قضية الدعاء يرفدوا يديهم والإمام كذا وبعدين ينوضوا، اللي قال لك عندنا دليل من الكتاب ولا السنة راه غالط فيك، وإلا هي ما كاش. لأن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يبغى يقرأ راه الشيخ الألباني جعل لها كتاب وسماه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا، يعني قيما كتابا جليلا أحصى فيه جميع حركات الرسول صلى الله عليه وسلم وسكناته في الصلاة، فلما كان يسلم من صلاته فكان يلتفت إلى أصحابه، يلتفت كما راني جلسنا معكم هكذا، يلتفت إلى أصحابه ثم يعقد أصابعه بالتسبيح بعد ما يذكر الله تبارك وتعالى، استغفر الله استغفر الله ثلاث خطرات، وبعدين لا إله إلا وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع عن ما أعطيت ولا معطي لما منعت ورد لك قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فمن كيف يقول هذه الأدعية هي، ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فإذا كان في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب كان يعيدها ثلاث مرات، يعني يقول هو الله ثلاث خطرات، وقل قل أعوذ برب الفلق ثلاث خطرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث خطرات، وسائر الصلوات خطرة، فهمنا؟ وبعدين يعقد أصابعه بالتسبيح، يبدأ يسبح، ثم يقوم إما إلى ناحية المسجد ويصلي السنة، وإما إلى بيته فيصلي فيها السنة. هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وكما قال العلماء ليس هناك خير إلا دل الأمة عليه، وليس لها وليس هناك شر إلا حذر الأمة منه. ما فيش خير إلا وبينونا، ما فيش شر إلا وحذرنا منه. لو كان خير ما كانش واحد يسبق للرسول منه. يقول يلا الفاتحة ويقول لهم يلا الدعاء ويدعينا، فهمنا كيف؟ ولكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارهاش وما أمرناش بها، والصحابة ما داروهاش، والخلفاء الآخرين ما داروهاش، وبعدين الأئمة الأربعة ما تكتبوش عليهم إنها موجودة، إذن ما نديروهاش، فهمنا كيف؟ وبعدين الصلاة واش كنا نديرو؟ الصلاة احنا كنا ندعو، لما تسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سبحوا ربي ثم ادعوا لأنفسكم فإنه قابل أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، المكان اللي تكون قريب فيه الرب سبحانه هو السجود، يعني يدعي ربه. اشتهي الدعاء، إذا الصلاة كلها يا إخواني الكرام كلها الدعاء، لأنك أنت وشك أعظم دعاء موجود في الصلاة في فتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، شوف كيف الصراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا، أعظم دعاء على وجه الأرض. فالقرآن في السنة هو اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم، هم موجودين في سورة النساء على أنهم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. هنا جاءت في سورة النساء مفصلة، وهناك جاءت في سورة الفاتحة مجملة، فمن أكيد جاءت مجملة باش حتى واحد ما يقول الذي شكون هذو الذين أنعمت عليهم، شكونهم يا رب؟ واحد يجيب لنا واحد الصفات من عنده نقول لا، صفات ربيناها ربي سبحانه، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. هنا في كل دعاء يقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هذه الناس الذين هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هذا أعظم دعاء. فإذا حققه الله تبارك وتعالى لنا هذه هي السعادة التامة. إذا الصلاة ككل هي دعاء، لما ننتهي نحن ننشئ دعاء آخر مبتدع وهو الفاتحة وهو الدعاء. لذلك هذه يا إخواني الكرام لم ينزل بها الشرع دليلا، لذلك فما وجب علينا إلا أن نبتعد عنها حتى نتصل بالسنة. ما هوش نبعثوا عليها بالجنول وما ندعوش ربي، يعني باش نجول السنة ونجول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي والالتزام بالسنة. لأن احنا الآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم نرجع للسنة حتى نولوا أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا خصنا نولوا الله ونروحوش القدام. في ناحية الدنيا يلزم نروحوا للأمام باش نطوروا واحد، في ناحية السنة خصنا نولوا الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خلينا من القدام ولا خلينا من الله؟ وين راه؟ إذا في ناحية الدين نرجعوا لله باش نتصلوا بها، من ناحية الدنيا خصنا نلزموا القدام باش نصنعوا باش ننشئوا باش نخدموا باش نقبضوا. في الدنيا نلزموا نروحوا القدام، من ناحية الدين نلزموا الله. إذا في ناحية الدين رحنا القدام ضعنا، رحنا البيدة، رحنا الخالي وخالدي وجدة وجدك وعمي وعمك هما اللي قالوا لنا ديروا. فمن كيف هذو هما اللي رانا رايحين لعندهم؟ لان تقول لك الخا 20 سنة احنا نديروها، 100 سنة وفلان وفلان جاب الخارج جاب الداخل وسيدي فلان اللي كان البرنوس نتاعو كذا وكان يقول بها وانت شكونك نتايا. احنا نقول له يا اخي احنا ما نقولكش فلان ولا فلان هذا تاع البارح ولا البارح، نقول لك تعالى روحوا القرون الاولى، روحوا للعين الجديدة ونكونوا نشربوا منها. من كيف صح الموضع؟ والعين الجديدة في الشرع هي عين الرسول صلى الله عليه وسلم وعين الصحابة الكرام والتابعين. في امان الله في الحال. اذنك معه ولا بغيت تسأل؟ طيب. ما في شك. صح، ولكن اجد ان نكملها ولكن انت يا تسرعت. شفت كيف؟ هي المواطن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الامام السيوطي عنده كتاب واسمه فضل وعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء. واسمه الكتاب هذا فضل وعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء. السيوطي دار فيها كتاب اورد المسألة اكثر من 100 مرة، يعني احاديث رفع اليدين في الدعاء متواتر، يعني رواه جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة حتى وصل إلى عهد المحدثين فأثبتوه. ولكن بقى القضية باش ما يخلعوكمش يكلخوكم، احنا ما متفقين باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قضية رفع اليدين في الدعاء مطلوبة، لأن عندنا حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردها إليه الصفرة. ربي يستحيك ترفع يديك يردهم الثاني. إلا ما عدلش غير حديث هذا يكفينا. ولكن نحن نقول يا إخواني الكرام القضية لها مواطن، فهمنا كيف؟ يعني عندها أوقات في الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقت أرفع، أرفع في الاستسقاء، أرفع أثناء الاستنصار على الجيوش لما وقف في غزوة بدر وأصبح يناشد ربه ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه وهو يناشد الله تبارك وتعالى ويقول له اللهم يا ربي وعدك الذي أنجزت لي وعدك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض، وهو يناشد ربه حتى سقط الرداء عن كتفه الشريف فأخذه أبو بكر وأرجعه على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كفى يا رسول الله مناشدتك لربك فإن ربك قد ينجز لك ما وعدك. فمن كيف ارفد يديه الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الاستنصار على الجيوش الكافرة، ارفع يديه في الاستسقاء وواقف على المنبر ويقول رحم الله تبرك يا ربي اسقنا اغيثنا اللهم صيبا نفعا غير ضار اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاطام والشجر وعلى رؤوس الجبال ومنابت الشجر، وهكذا وهو يدعو. فمن كيف اثبت الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن كثيرة، ولكن لم يثبت على انه لما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يتجه إلى الناس ويقول لهم الفاتحة. همنا إذن القضية لها مواطن. نقول له يا أخي العزيز صحيح رفع الدعاء واجب علينا نتضرع ربي ونرفعه، إذا ما رفعناش يدينا ربي لما نرفعه للبشر معاه كما احنا كما هما، بينما ربي سبحانه هذه فطرة تلجئنا إلى أن نرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى بالضراعة إليه لأنه ربنا وهو غني عنا ونحن فقراء إليه. فهمنا كيف؟ ولكن المواطن تختلف. نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده هنا ولم يرفعها هنا، فهمنا كيف؟ وإلا قضية رفع اليدين متواتر. ما كيف الان بغيت تصلي شفاعه الوتر ترفع يديك لربك شفاعه يقول لك حرام عليك ارفع يديك على روحك لانك راك تصلي وتضرعت لربي سبحانه راك تصلي الضحى في النهار راك تصلي الضحى ولا تصلي كذا وبغيت ترفع يديك لربي سبحانه فارفع يديك بينما في الفريضه صلوا كما رايتموني اصلي في الفريضه الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعده نمشي عليها صلوا كما نصلي من التكبير حتى التسليم لا نزيد عليها ولا ننقص من التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام حتى للتسليم حتى الانفراد فهمنا أما قضية رفع الدعاء متواتر رفع يديك وين بغيت راك تصلي وحدك شفع ولوتر ولا راك تصلي ركعات ولا راك تصلي في بيتك تهجد ولا راك تصلي في الضحى رفع يديك حتى واحد ما يعنف عليه فهمنا كيف بينما قضية الفريضة لنا عندنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء وكما يعني روى أنس وأبو هريرة وجل من الصحابة صفة الصلاة نتاعو قال كان يتجه إلى الناس ويسبح ويعقد ويذكر الله تبارك وتعالى ثم يعقد أصابعه بالتسبيح ثم ينصرف تارة إلى المسجد فيصلي النافلة وتارة إلى بيته بينما أرفع يديه في عدة مواطن منها الاستسقاء منها الاستنصار على العدو منها الدعاء على بعض القبائل انها اغارت على اصحابه وغدرتهم وقتلتهم كذلك رفع يديه ودعا عليهم وهكذا اذا واش نرجعوا على رفع اليدين بالدعاء متواتر ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفيه هنا دعاء وهنا ما دعاش فهمنا باش ما يكلخ لك حتى واحد يقول لك صحيح رفع اليدين متواتر والرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وامرنا باش نرفعوا يدينا ولكن في حاجه رفعوا في حاجه ما رفعش لذلك احنا الحاجات اللي نرفع فيها نرفعوا الحاجات اللي ما نرفعش فيها ما نرفعوش باش نكونوا اقرب الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهمنا هاي بارك الله فيكم نعم هو ثبت على الامام علي توضى خطره واحده كيف خطره واحده بالاخص اذا كان الماء قليل يعني انسان عنده ماء قليل هكذا ومسافر يعني يجوز له الشرع يتيمم ويجوز له الشرع يتوضى خطره خطره ما كيف يعني يده خطرة وجهه خطرة نيته خطرة وهكذا بينما كما راه يدير هذا الاخ هذا لا لازم تنبهوه لم يرد بها الشرع يقول لك يعني كل الجسد تاعو يمر عليه خطرة واحدة ويزيد يولي عليهم كلهم خطرة ماشي كل عضو ثلاث خطرات لا هذا لا هذا قل له لا هذا الصفة اللي جبتها انت لم يرد بها دليل لذلك فما عليه الا ان يغسل كل عضو ثلاث مرات قبل ان ينتقل الى غيره فهمنا اين اين هي الصلاة مهما كان ما دام الانسان يعني لم يحدث فيها ولم يخل بركن من اركانها فلا يعيدها الى يعني الصلاة هذه الانسان ما حدثش فيها ما خرجوا لا ريح ولا خرجوا حاجة نجبول ولا ضيار الماء ولا حس في حوايجه حاجة مسخة ولا راح ينحيم اما حاجة الوساوس وحاجة كذا الانسان قبل ان يشرع في الصلاة فما عليه الا ان يتذكر عظمة الله ثم عليه ان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلبه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في القراءة لان ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير هكذا سرا من كيف ثم يجهر بالصلاة بالفاتحة ويجهر بالقراءة من كيف لذلك الشيطان نعله الله يعني يأتي إلى المسلم وهو يصلي فيقول له أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا للأشياء التي لم يكن يذكرها فيجعلها له بين عينيه أثناء الصلاة حتى يضيع له صلاته ويعطيه أمر الدنيا فمن كيف كما هذاك اللي قالوا له مرة واحد ينكت هكذا يضحك عنده حانوت والدنيا مخلطة كل شيء والناس تقضيه ورايحة وجاية قال له واحد يا ودي كيفاش عندك حانوت كيما لا وما دايرش تفطر ماذا يش دفتر مثلا تسجل فلان شحال دا وفلان شحال دا وفلان شحال دا وراه الدنيا مخلطه عندك باش تثبتها. قال له ما يهمكش. قال له غير نوقف في الصلاه كامل قدام عينيا نعرف. قلنا كيف الشيطان يجيبهم لنا على الله عليه. قال له فلان سالك فلان سالك فلان كذا يجيبهم له كامل علاه يعطي له الدنيا باش يخرب له الاخره. قلنا كيف يعطي له الدنيا باش يضيع له الاجر نتاع الصلاه. قال له لا يهمك انا غير نوقف في الركعه الاولى. قال له كامل يجيب فقرين قدام عينيا نعرفهم حتى كل واحد شحال نساله. من كيف هذه والعياذ بالله من الشيطان لعنه الله يعطي للإنسان الأشياء التي لم يكن يذكرها يذكره فيها حتى ينسي له صلاته حتى يذهب عنه أجر الخشوع وأجر التقرب إلى الله ويعطيه الدنيا الزائلة الفانية. من كيف لذلك المسلم لما يتوضأ وضوءا يصبغ الوضوء جيد ثم يأتي إلى الصلاة يستحضر لما يكبر تكبيرة الإحرام يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى بين عينيه وبين يديه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف المحسنون ووصف الإحسان فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا نحن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه ونعبده كأننا نراه بين أيدينا ولكن إذا لم نكن نراه حقيقة فهو يرانا ومطلع علينا. وبعدين لما يقف الإنسان أمام هيئة الله تبارك وتعالى والعظمة نتاعه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستحضر عظمة الله ويتوكل على الله في الشيطان وأبعد يعني من ذكر الله وأبعد من الاستعاذة ومن البسملة يبتعد منها الشيطان. وإذا حضرت هناك وساوس يعني الله تبارك وتعالى إن شاء الله يتنازل عليها ولكن الإنسان أولا يربط قلبه على الخشوع ويربط قلبه على ذكر الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ لأن الشيطان لعنه الله يأتي بإنسان وسوس له حتى يذهب عنه أجر الصلاة ويعطيه الدنيا اللي هي زائلة ويضيع له الصلاة اللي أجرها يعني دائم وأجرها باق إلى يوم القيامة. فهمنا؟ بارك الله. كيف قبل الوقت؟ كم ساعة يعني؟ كما احنا يوم الأربعاء نخرج أربعة من العام نخرج أربعة ولا العصر يجي على بعض صح. إحنا أذننا غير أذننا وصلنا هو بالنسبة لخمس دقائق هذه قد مثلا هذه الأشياء هذه يلزموا تتصلوا بالمسؤولين الذين يقررون مواقيت الشرعية للصلوات لان كاين مرات هم يزيدوا خمس دقائق يزيدوا عشر دقائق ينقصوا عشر دقائق كما قضيه الصيام حتى الناس تحتار بالك الانسان ياكل مع الاذان يعتبر صيام داعو شرعي. فهمنا كيف؟ اذا انتم الان فما عليكم الا ان تتصلوا بالوزاره المسؤوله على توقيت الصلوات تقول له يعني هل الوقت هذا يعني راه بالدقه ولا راكم يعني متساهلين فيه خمس دقائق ولا عشر دقائق. اذا قال لك لا احنا راهم زايدين للناس احتياط أنا زايدين لهم الاحتياط خمس دقائق ولا عشر دقائق في هذه الناحية ما في هذا. وإلا قال لك لا هذاك اللي الحج اللي هي غير خمسة هذاك أو ربع سواسوة هذاك هو الوقت الشرعي بالدقيقة هنا فلا يجوز لك أن تتأخر عنه بل أخص إذا كنت جالس وما سمعت حتى أذاني أذان إذا الوقت ما زال ما دخلش كيف؟ فإذا سمعت أذانا واحدا أذن الوقت قد دخل خلاص. هذه الآن يعني صلاة يعني متأول إن شاء الله مر ما تعودوهاش قد مضت كيف صلاة متأول قد مضت ولكن مرة أخرى ما تعودوهاش كيف حتى تسمعون الأذان من كيف لأنكم الآن أنتم انفردتم بأذان غير شرعي لأنه في غير الوقت بل أخص الإنسان لم يكن على سفر ولم يكن على أهبة السفر اللي يجوز له الشرع يصلي مثلا جمع تقديم وجمع تأخير. فهمنا؟ هي يا إخواني الكرام الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الأخيرة. كيف؟ أما الذين قالوا أنا على مبلغ علمي لم يمر علي علم لم يمر علي قول من أحد العلماء أنه قال بالفاتحة وحده على مبلغ علمي ما مرش علي حتى عالم قال بالفاتحة وحده فمن أكيد كلهم قالوا إما هذه فواتح أواخر سورة البقرة أو أواخر سورة آل عمران، وإما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله في الركعة الأخيرة، هذه هي التابعة. أما الذين قالوا على أنها الفاتحة وحدها لم يبلغني على عن أحد قال بهذا، والعلم لله. وإلى ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح أنه كان يصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. الله أعلم. والله هي التشهد يا إخواني الكرام لعلمكم، لأن التشهد بعض الناس يفرطون فيه، وهو دلنا وليدنا خلي الناس باش تشوف، بعض الناس يفرطون في قضية التشهد كيف يحكم صباعه. شوفوا فهمتوا، يبقى تحية لله ويسي فيه بالقوة، هذا لا، وإنما إما هكذا وإما غير بشوي هكذا. أما ذوك اللي يدي يجعل في صباعه هكذاك لا، باش تكونوا على علم. شوف كيف، لأن هذا قد يدخل في العبث، وإنما ثبت على الإشارة وثبت التحريك، ثبت أنه كان السبابة يشير بها، وفي رواية للنسائي أنه كان يشير بها يحركها، يعني مرة يشير لما يلحق للتشهد يقول اشهد أن لا إله إلا وأنا محمد رسول الله يشير بها، لما يكمل التشهد يحركها هكذا تحريكا بسيطا. اما هكذا يبدا يجعل بها كما بعض الناس يزيد له اصبعه هكذا، وبعضهم يبدا كانه راه مع بعض راه يدير، هذا لا. فهمنا كيف؟ فهمت كيف؟ لا لا لا ليه؟ هو فيه بعض الناس، باش ننبهكم يا اخواني الكرام، بعض الناس لما يكمل يوتي هكذا، اسمعوا مليح باش تنبهوا، باش الشباب يعلموا اخوانهم، ماشي ضحك هذا تعليم. بعض الناس يدير واحد القضيه باش تعلموها وتفهموها، بعض الناس راه يتحي لما يكمل يوتي هكذا. فهمنا؟ حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. كبار إيه. لا ما ينبغيش هذه، إذا كانت جثة الاستراحة، إذا كانت جثة الاستراحة ما فيها بس، إذا كانت حاجة أخرى هيئة واحدة أخرى لا، لأن هيئات الصلاة محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغيش الإنسان يجيب من عنده. هكذلك شوف باش تنبهوا إخوانكم وتعلموا إخوانكم وبالتي هي أحسن، لبعض الناس كبار وشيوخة وتجي أنت توري له كذا وبالك يعزم تعرف كيفاش توري له، تعلموا بالتي هي أحسن، تقول له يا بابا كذا. لماذا؟ فهمكم مليح، لأن المسألة فيها فيها فيها مسائل، يعني جانب على أنه كأنه سلم قبل الإيمان، اللي يوسي مثلا هك يضرب يديه ويوسي هك كان يضرب يديه، فهمنا كيف؟ أولا كأنه سلم قبل الإيمان، ثانيا دار إشارة غير شرعية في الصلاة، ثالثا أنه هذه بقى عمركم لا سمعتوها ونبهكم عليها، أنتم ما عشتوش مع الطوائف غير السنية، أنا عشت مع طوائف غير سنية وهم الشيعة والخوارج والشيعة، ما هم السنيين كما احنا، ما يسلموش كما احنا السلام عليكم السلام عليكم، كي يكمل يضرب خاتيه هذا هو التسليم تاعي. الشيعة والخوارج شفناهم في الحج وشفناهم هنا كانوا يصلوا معنا، بعضهم يصلوا وحدهم لما يأذن كانوا يقرأوا معنا يزربوا ويروحوا يصلوا ويروحوا بعد ما يصلوا جماعة معنا، لما يكملوا ما يقولوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، يضربوا على فخاذهم بلا سلام هكا وخلاص. فهمنا كيف؟ إذن ما دام الإنسان راه سني ويروح يدير الخدمة دي، هو الآن تصف بالصفة تاع نتاع المبتدعة، نتاع ناس غير سنيين، لذلك الإنسان يحذر أولا. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ما بال أقوام يرفعون أيديهم في الصلاة كأنهم خيل شمس، بحال الخيل اللي هيجع، فمن كيف ما يشتابته، من كيف؟ لذلك يعني فيها نهي، لذلك الإنسان راه يصلي مع الإمام راه يتحي، لما راه يصلي مع الإمام راه يتحي يكمل التحية كما راه يدي حابسين يحبس الصباع برك، لأن يده أولا راهم ثلاثة معقودين وصباع هذا معاهم هكذا هكذا، راه يتحي الإمام مازال ما سلمش يحبس الصباع، لما يسلم الإمام يسلم هو، كان يصلي وحده مجرد ما يكمل التحية يحب صباعه ويسلم، أما يحل يديه ويواسي هكذا ولا يواسي هكذا حتى واحد ما يعز فيك، فهمنا؟ كاش واحد راه يعز فيك يقولوا مني خلصنا، لا حتى واحد، راك بين يدي الله وصلاتك راهي محسوبة لما تعمل أوامر شرعية. والله تبارك وتعالى لأنه يشير بهذه السبابة إلى التوحيد، فهمنا كيف؟ لأنه يشير إلى التوحيد وهو لا إله إلا محمد رسول الله، والتوحيد مقره القلب، فإذا حرك أصبعه أو أشار بأصبعه فالأصبع يرتبط بأبهر هنا عرق معروف يسمونه العرق، في يدخل القلب يتسمى الأبهر، يدخل إلى القلب هو العرق الرئيسي تاع القلب، يقول لك من هذا الباب هذا يكون المحرك يعني كوامن الإيمان وكوامن الإسلام في قلب المؤمن بهذه الإشارة اللينة، هذه الإشارة اللينة التي هي هكذا موش هكذا ولا هكذا كما يديروا بعض الناس، لا فهمنا كيف؟ الإشارة الخفيفة الطفيفة هكذا، فهمنا كيف؟ هكذا والله تبارك خلاص هاي وعطيك الصحة. زاد جابنا الأخ وحاجة لنسيت باش نبه عليها، بعض الناس لما يسلم على ثلاث مواضع، هو الشرع إما على موضع أو موضعين، عند مالك قال يعني تسليمة واحدة تكفي، السلام عليكم ورحمة الله، وانظروا كيف يا إخواني الكرام باش تاخذوها على السنة باش تشوفوا يا إخوان، يسرى يتح هكذا الوجه، هذا الخد هو الذي يلفت به باك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خده إلى أصحابه، بعض الناس كيفاش يديروا؟ يقولوا السلام ويروح بجنبه يمين ويزرق وعليك السلام ويروح بجنبه هكذا، لا وإنما هو الخد اللي يدور فقط، السلام عليكم السلام عليكم، فهمنا كيف؟ الإمام مالك قال تسليمة واحدة تكفي، يعني السلام عليكم خلاص تكفي. الأئمة الأخرين قالوا لا، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وفيهم من زاد وبركاته، فهمنا كيف؟ هذه عند العلماء كلهم إما تسليمة واحدة أو تسليمتين. بعض الناس جابونا ثالثة، والله ما عندنا علم من جابوها، والله ما عندنا علم من جابوها، ألا وهي يقول لك تسلم على القبلة هي الأولى، هكذا تنطح القبلة هكذا والدور هكذا والدور هكذا، ما قالها وين قال هذا؟ من أكيد وكما قلت لكم بعض الناس يميل هكذا، السلام عليكم السلام، يروح بالجسد تاعو كله، لا وانت جالس هكذا السلام عليكم، الخد هو اللي يدور فقط، الخد الرسول عصم كان يدير خده لأصحابه حتى يروا بياض وجهه الشريف، كيف ما يشوفوش الذات تاعو كله، يشوفوا البياض تاع الوجه تاعو الشريف لما يحيط اليهم ويعذروا لهم بالتفاتة اللينة هكذا، يقول السلام عليكم السلام عليكم. أما قضية السلام عليكم السلام عليكم هذه ما كاش منها، لأن يقول لك نسلموا على القبلة هي الأولى ونسلموا على الملائكة على اليمين ونسلموا على الشمال، لا ولو كانت القبلة يسلم قبلة صح في ديننا قبلة مقدسة، ولكن لو كان التسليم لها واجب لكان الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، بالعكس احنا القبلة درنا لها حاجة أكبر من التسليم وهو اتجاه، درنا لها قيمة أكثر من التسليم، صح ولا ما صح؟ يعني في كل جهة لازمنا نوجه روحنا للقبلة، يعني درنا لها تكريم وتعظيم أكبر من السلام، ألا وهو الاتجاه، لأن أينما نكون لابد أن نتحرى القبلة ونتوجه إليها، بذلك قد أعطيناها تكريما وأعطينا لها تشريفا عظيما وهو الاتجاه. أما التسليم فلا نعطيه إلا للملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال، كما قال رب سبحانه في القرآن عن اليمين وعن الشمال قاعدين. إذن هكذا يا إخواني الكرام للشباب، هذا باش تعلموا إخوانكم وتعلموا كبار والصغار وتنبهوهم على المسألة هذه وبالتي هي أحسن، كل هذا حتى أنت راك تصلي والإنسان يتعب وقد يجي في صلاة الفجر والبرد وكل شيء ويرون الصلاة وتكون نص مقبولة ونص ماشي مقبول، لذلك الأمر واعي، تشغل واحد يحفر يحفر ويتعب ويخدم ويجي مول الشيخ والشيخ كله رمي ما نحتاجوش ماشي ما قلتش نخدم، ماشي واعرة واعرة ولا ماشي واعرة خدمة، إلا كان الإنسان حفر وتعب ويجي المعلم يقول لك أنا شكون قال لك خدم علي، روح تلعب، أنا ما قلت لك خدم ولا قلت لك واسمه، روح ريبها ورد براسك، أخدم كيما قلت لك ولا روح، واش يولي يبدا مسكين يندم علاش لو كان غير جاه مع الاول وعلمه؟ لذلك حنا نعلموهم مع الاول باش ما باش صلاته ما تكون تامه، باش تكون ان شاء الله مقبوله، باش تكون ان شاء الله ضمن صلوا كما رايتموني اصلي، ضمن الاطار الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاه، وهو المنهاج الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به، وهو صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما صلي انا. ايه يعني معذور شرعا ما يجيش يتحرك. ايه نرجعوا من ناحيه الدم، الدم يجوز له ان يصلي به، والحديث حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جرح واثخن بالجراح لما جاء لما طعنه عدو الله ابو لؤلؤ المجوسي لما طعنه فمن كيف وجلست الجراح يعني تثخن والجروح تمشي فصلى والدم يسيل فمن كيف ما فيها بس يصلي. اما قضيه هذا الانسان المعطوب ولا مريض يعني مزمن وطايح في الفراش ولا احد يعني ييممه من الرجال يعني وما لقيناش حتى امراه محرم تدير له التيمم فمن كيف يحط له التيمم امامه ويتيمم هو فهمت كيف يحط يديه تقول له هذه هي التيمم حط يديك حط يديه ويمسح هكذا ويمسح وجهه وهكذا فهمنا كيف. واذا ما كانش كامل يكون مثلا مؤمنين معاه يعني يغسلوا له يديه يغسلوا له الاطراف اللي موجوده راحوا رجليه راحوا يديه قالوا غير وجهه فهمنا كيف يغسلوا له وجهه غير بالماء هكذا ويصلي فهمنا كيف. هي وجهه مثلا مجروح ما ينجموش يمسحوه له مثلا بعض الناس والعياذ بالله محروقين بالنطال ولا كيف ولا غير اعاذنا الله واياكم منها فهمنا كيف ييمموه شوف كيف ما كاش يصلي هكذا الى حتى بالتيمم يخافوا يمسوه ذلك يجرحوه لين يقيسوه معمر بالشاش ومع كذا يفوق الشاش يجوزوا له ما كاش كامل يقول له صلي صلي هكذا فهمنا كيف يعني يمموه ما امكن ولو كرع مقطوع هنا يغفر ركبة هنا يمموه في الركبة فمن كيف وهكذا يمموه ويصلي. أما باش تسقط عليه الصلاة لا تسقط عليه الصلاة في حال ما دام في إدراك ما دام عقله فايق ويعرف شو راه يدير لا تسقط عنه الصلاة بحال فهمنا. أي نعم أيوة هذه صيغة وردت صحيحة والإمام البخاري اللي هو صاحب الصحيح اللي هو أصدق وأصح كتاب بعد القرآن الكريم أنه ألف رسالة صغيرة وكتيبا صغيرا سماه قرة العينين في رفع اليدين جاب الأحاديث عن جلة من الصحابة يعني ما يزيد على حوالي 30 صحابيا أنهم كلهم أثبتوا على أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه من أثناء لما يريد أن يركع يرفع يديه ولما يرفع من الركوع يرفع يديه ولما كذلك يكون ساجدا ويريد أن يرفع من السجود إلى الركوع موش من السجود إلى السجود لا من السجود هو ساجد وبغى ينوض ويرفع يديه حتى قال أحد الصحابة كنت أرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم ترفع وتوضع كأنها مراوح قال واحد الصحابي يمثل يقول شفت يدي أصحاب الرسول تطلع وتنزل بحال المراوح فمن كيف يعني هاو طالع هاو ساجد هاو نزل وهكذا حتى كما قلت لك القضية صحيحة وهذه هي السنة فمن كيف الذي يقبض يديه هكذا لما يريد أن يركع يرفع يديه هكذا لما يريد أن يرفع من الركوع يرفع يديه هكذا لما يريد أن يسجد هكذا يسجد لما يريد من السجود إلى الركوع يرفع كذلك يديه فهمنا. هذا هي والإمام البخاري كما قلت لكم جعل فيها كتابا صغيرا سماه قرة العينين في رفع اليدين والله أعلم. يقول لك الله أكبر. لا هو كي يرفع يديه معلوم قلناها بالله أكبر لانك انت لما تكون ساجد والجرافه والجنايض للركوع ترك تنوض للركوع تقول الله اكبر من كيف ترجع يدي. اما لما تكون مثلا تكون مثلا راكع راك راكع ونايض للركوع تقول هكذا الله اكبر سمع الله لمن حمده وترفع يديك. كذلك لما تكون تكبير تقول الله اكبر, لما تكون سمع الله لمن حمده ترفع يديك وتقول سمع الله لمن حمده. فهمنا؟ اذا فهمنا باللي هذه المساله سنه يا سيدي الحاج, فهمنا باللي سنه اي نعم ماهيش يعني حاجه جديده اي نعم. شيخنا لاحظت في بعض المدرسه من الشباب كانت تكون في التشهد قبل ان يقوموا من التشهد يكبروا الوجه يقولوا انا شهاده التشهد بعد ما يتم لا هو شو التكبير لا يكون الا اثناء القيام, لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه فكان لا يكبر الا بعد ان يقوم, وكذلك السجود لا يكبر الا بعد ما ينزل اصحابه واقفين ما يطيحوش حتى يكبر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويكبر ويسجد باش يصحابه ينزلوا, لان هذه تسمى الموافقه والمخالفه من ناحيه الايمان. انا من الذين يستعملوا الاستراحه قليل كان يستعملوا يقوم يقول الله اكبر ما عندي علم عليها هذه ما عنديش عليها نكذب عليكم ونقول لكم عندي علم عليها ما عنديش علم عليها. والا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان لا يكبر الا بعد ان يقوم وكذلك لا يكبر الا بعد ان يسجد. نعم لا خطرة برك خطرة عن اليمين هذه زوج خطرات انا يا ثاني ما عنديش عليها علما نشوف نكذب عليكم حاجات اللي لم يبلغني فيها علم. الانسان يوقف عند الاشياء التي يعلمها والتي لا يعلمها يقول علمها عند الله. باش نقول لكم انا عندي علم في المسائل هذه هل يجوز كذا الثابت اللي نعرفه على ان راي الجمهور انه تسليمه واحده عن اليمين فقط, اما تسليمتين فلا علم لي بها. شيخ قضية القبض القبض عند النحر هكذا النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا هذا هو لا هذا مغلول والعياذ بالله هذا كأنه وراء مكتوب مكتب نكيه وبعدين يؤذي الناس كي يؤذي الضرى يؤذي الناس منه ومنه لا لا لا لا هكذا القبض فوق النحر لا لا هذا كأنه مغلول بحال مكتف والعياذ بالله لا ما ينبغي. وبعدين صيغة ما حتى الإنسان ما يستنسخهاش كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذه القلب انت او ما يريحوش بها يعني هل الإسلام يأمرك بالدير هكذا انت تقاف وسيا هذا مكتف لا لا تحت السرة هذا قول الأحناف ومروي على الإمام علي والحديث ضعيف, وإنما الحديث الصحيح فوق السرة عند النحر إما الوضع وإما القبض إما الدير هكذا وإما هكذا كلاهما جائز. لا لا النظر كذلك والالتفات هذا كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. هذه كشي الواحد يرفع عينيه منه ويرفع عينيه منه قال هذا كشي طره يلعب له بصلاته, وإنما فما عليك إلا أن تضع أعينك موضع سجودك. الإنسان يقعد يصلي يخزر وين يسجد باش يكون أقرب إلى إلى إلى الخشوع وأقرب إلى التمسك وأقرب إلى إلى ذكر الله تبارك وتعالى ومراقبته. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله أعلم في كل ما سبق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.